خرجنا خيول النصر مع اقتراب الفجر البهيج، وانطلقنا حاملين أرواحنا على أكفنا. فمن جوار أبينا إبراهيم الخليل عليه السلام، ومن بين كروم العنب، ها نحن نطل عليكم أيها الأحبة في فرقة الأبرار للفن الإسلامي من مدينة الخليل في شريطنا الأول. رحل الشهيد إلى الجنان مهللا، الله أكبر يا بلادي فاسلم. رحيل الأبطال البطالين لاستشهد راحوا تنادينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بعزائم عشاق الشهادة انطلقنا، وبهمة الذين يحملون هم الأمة سرنا. دم الشهداء مدادنا، ورضوان الله وجنته مبتغانا. البطالين استشهد راحوا تنادينا، راحوا تنادينا في وجه العيد صامد دم تدين علينا، دم تدين علينا. البطالين استشهد راحوا تنادينا، راحوا تنادينا العيد صامت، دم تدين علينا، دم تدين علينا. يا ابو هنود يا مجاهد يا اسد يا مغوار، يا ابو هنود يا مجاهد يا اسد يا مغوار. لا ارضك ما ضيعت إلها أصابت إكسار. يفدوك بالغالي، يفدوك بالغالي، ميهاب الغادرين وارصصهم بالعالي، وارصصهم بالعالي. شبابك فلسطين يفدوك بالغالي، يفدوك بالغالي، ميهاب الغادرين وارصصهم بالعالي، وارصصهم بالعالي. يا كتائب رد وهالغصيبين صندي، انشي بعيون الشعب صخرة ما تنهد. يا كتائب رد وهالغصيبين صندي، انشي بعيون الشعب صخرة ما تنهد. صخرة ما تنهد. البطالين استشهد روحوا تنادينا، روحوا تنادينا في وجه العيد صامت، دم تدين علينا، دم تدين علينا. البطالين استشهد روحوا تنادينا، روحوا تنادينا في وجه العيد صامت، دم تدين علينا، دم تدين علينا. يا ابو هنود يا مجاهد يا اسد يا مغوار، يا ابو هنود يا مجاهد يا اسد يا مغوار. لا ارضك ما ضيعت إنها أخذ تسار. بيدينا سلاحينا والله لو طال الزمن كثري في جراحينا يما رجعين للوطن بيدينا سلاحينا يا جماهير ثوري جاي الراحة وذوري ورجالك هالنشامة بالفعل والقول يا جماهير دوري جاي الراحة وذوري ورجالك هالنشامة بالفعل والقول ورجالك هالنشامة بالفعل والقول البطل اللي استشهد روحه تنادينا في وجه العيد صامت دمه تدن علينا البطل اللي استشهد روحه تنادينا في وجه العيد صامت دمه تدن علينا يا ابو هنود يا مجاهد يا اسد يا مغوار يا ابو هنود يا مجاهد يا اسد يا مغوار لا أرضك ما ضيعت إلها أخذت إكسار حجر من ساحة الأقصى وعود من حصيرة حبة الرمل بغزة صيحة من جنين سجدة من أهل الخليل الأسيرة هي أقوى من صواريخ الأعاريب ومن نفط الجزيرة فكتاب الله يا شعبي ذخيرة للمسيرة. من سلاح الجو والبحر فقاوم هاجم لا تظن القوم ما بين صقور ما حمائم يا جميع القوم يا شعبي يهود وجميع القوم يا شعبي جنود فجميع القوم يا شعبي يهود وجميع القوم يا شعبي جنود كلهم سفاح شعبي لا تسالم كلهم سفاح شعبي لا تسالم لا تسالم لا تسالم لا تسالم لا تفرق بين شارنا وحايم لا تفرق بين شارنا وحايم كل ما في الأمر أن ابن الحمائم يسحق الشعب بحقد وتفاهم يبلع الأرض بحقد ويساوم يسلب الحق ومجه الظلم باسم يبلع الأرض بحقد ويساوم يسلب الحق ومجه الظلم باسم يبلع الأرض بحقد ويساوم يسلب الحق ومجه الظلم باسم وصقور القوم تفني شعبنا والوجه قاف وصقور القوم تفني أرضنا والحقد راس وصقور القوم تفني شعبنا والوجه قاف وصقور القوم تفني أرضنا والحقد راس والبداية كالنهاية والحكاية كالرواية والوجه قاتل والحقد راسم والوجه قاتل والحقد راسم والبداية كالنهاية والحكاية كالرواية والبداية كالنهاية والحكاية كالرواية والوجه قاتل والحقد راسم والوجه قاتل والحقد راسم والوجه قاتل والحقد راسم شبلك يا هل أرض انتفض وعليها دم سال أشعلها نيران لهب ثوراته الزجبال شبلك يا هل أرض انتفض وعليها دم سال أشعلها نيران لهب ثوراته الزجبال والله نهاب الموت صار بعزم للرجال والله مهاب الموت صار بعزم للرجال للباري وهب الروح حتى تعود الدار شبلك يا انتفاضة ثارة النازي وحش الغدار روح دمه أشعل ثورة تحرق العالي بالنار شبلك يا انتفاضة ثارة النازي وحش الغدار روح دمه أشعل ثورة تحرق العالي بالنار شبلك يا انتفاضة ثارة النازي وحش الغدار روح دمه أشعل ثورة تحرق العالي بالنار حماد الدرة وإيمان صار نجوم الزمان حماد الدرة بارح يا محتل كل واحد يجوا شبلك يا انتفاضة دار عنادي وحش الغدار روح دمه أشعل ثورة تحرق العادي بالنار شبلك يا انتفاضة دار عنادي وحش الغدار روح دمه أشعل ثورة تحرق العادي بالنار فارس يا بطل براس بسمودك رفعنا الراس فارس يا بطل براس بسمودك رفعنا الراس حديت جيوش المحتل حتى منك ولا وغا شبلك يا انتفاضة دار عن نادي وحش الغدار روح دمه أشعل ثورة العتي بالنار شوف اللي يبكي فاطا دار عن ناجي الوحش الغدار روح دمه أشعل ثورة تحرق العتي بالنار مهما في العدوان تزيد يا قاسي بإلا وكيل مهما في العدوان تزيد يا قاسي بإلا وكيل يا عزيمي صفر وحديد حنقاوم نشرح منها شوف اللي يبكي فاطا دار عن ناجي الوحش الغدار روح دمه أشعل ثورة يا شعبي متها بالموت ولا تجبل صمت وسكوت يا شعبي متها بالموت ولا تجبل صمت وسكوت خلي راياتك مرفوعة هذا هو نهج الأحرار شوف لي يمشي فاضة دار عن ناس الوحش الغدار على الشهيد إلى الجنان مهللا الله أكبر يا بلادي فاسلمي على الشهيد إلى الجنان مهللا الله أكبر يا بلادي فاسلمي على الشهيد إلى الجنان مهللا الله أكبر يا بلادي فاسلمي هذا الطريق المستقيم يرومها من باع نفسا للإله الأكرم من باع نفسا للإله الأكرم من باع نفسا للإله الأكرم رحل الشهيد إلى البلاد مهللا الله أكبر يا بلادي فاسلمي رحل الشهيد إلى البلاد مهللا الله أكبر يا بلادي فاسلمي هذه الطريق المستقيم يرومها من دعا نفسا للإله الأكرم من دعا نفسا للإله الأكرم من دعا نفسا للإله الأكرم يحيى هنيئا بالجنان برفعة على الجنان مكان حر المسلمين يحيى هنيئا بالجنان برفعة الله أكبر يا بلادي فاسلمي رحل أعلى شريف من البلاد مهللا الله أكبر يا بلادي فاسلمي هذه الطريق المستقيم يروهما من داع نفسا للإله الأكرم من داع نفسا للإله الأكرم من داع نفسا للإله الأكرم فأبوا خنوعا أو خضوعا للعدا والحور تهتف يا كتائب أقدمي فأبوا خنوعا أو خضوعا للعدا والحور تهتف يا كتائب أقدمي نحو الجنان فقد سئمنا وقفة بالباب نرقب فرحة المتبسمين بالباب نرقب فرحة المتبسمين بالباب نرقب فرحة المتبسمين بالباب نرقب فرحة المتبسمين على الشريف يا الجنان مهللا الله أكبر يا بلادي فاسلمي وعلى الشهيد إلى الجنان مهللا الله أكبر يا بلادي فاسلمي هذا الطريق المستقيم يروها من داع نفسا للإله الأكرم من داع نفسا للإله الأكرم من داع نفسا للإله الأكرم يا حور مهلا سوف يأتي خلفنا من كان حرا لا يباع بدرهم يا حور مهلا سوف يأتي خلفنا من كان حرا لا يباع بدرهم يحيى سيحيى ذكره ما غرد هذه الطيور وما سيجري من دمي هذه الطيور وما سيجري من دمي هذه الطيور وما سيجري من دمي وعلى الشهيد إلى الجنان مهللا الله أكبر يا بلادي فاسلمي وعلى الشهيد إلى الجنان مهللا الله أكبر يا بلادي فاسلمي هذه الطريق المستقيم يروها من دعا نفسا للجنان